يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزد الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزد الورد إلا عطشا. لحبيب الحب أشكو الحشا يا شاب يمشي على خط مشى. لحبيب الحب أشبو الحشا يا شاب يمشي على خط مشى. قولي وقولي قولوا يا شاب شدت وإن شدت يا شاب. قولوا قولي وقولي قولوا شدت يا شاب. روحي وروحي روحي العشاء عشت وإن عشت عشاء. روحي وروحي روحي العشاء عشت وإن عشت عشاء.